Book 2 80 أوتخموتسي أوتخموتسي الصفات 3 زيت سارتاوي ميسامي زيت سارتاوي سامي هي لديها كلب ماس تاغلي قاوس ماس تاغلي قاوس الكلب كبير تاغلي ديديا تاغلي ديديا هي لديها كلب كبير ماس ديدي تاغلي قاوس ماس ديدي تاغلي قاوس هي لديها بيت. ماس ساخلي أكس. ماس ساخلي أكس. البيت صغير. ساخلي أتارا. ساخلي أتارا. هي لديها بيت صغير. ماس أتارا ساخلي أكس. ماس بأتارا ساخلي أكس. هو يسكن في فندق. إس ساستومروشي تخوروبس. إس ساستومروشي تخوروبس. الفندق رخيص. ساستومرو إيابيا. ساستومرو إيابيا. هو يسكن في فندق رخيص. إيس ياب ساستومروشي تخوروبس. إيس ياب ساستومروشي تخوروبس. هو لديه سيارة. ماس مانكانا خاوس. ماس مانكانا خاوس. السيارة غالية الثمن. مانكانا تزويريا. مانكانا تزويريا. هو لديه سيارة غالية الثمن. ماس تزويرياني مانكانا خاوس. ماس تزويرياني مانكانا خاوس. هو يقرأ رواية. إيس رومانس كيتخولوبس. إيس رومانس كيتخولوبس. الرواية مملة. روماني موساتقينيا. روماني موساتقينيا. هو يقرأ رواية مملة. إيس موساتقين رومانس كيتخولوبس. إيس موساتقين رومانس كيتخولوبس. هي تشاهد فيلما. إيس فيلمز أوغوربس. إيس فيلمز أوغوربس. الفيلم مثير. فيلمي ساينتيرسوا. فيلمي ساينتيرسوا. هي تشاهد فيلما مثيرا. إيس ساينتيرسوا فيلمز أوغوربس. إيس ساينتيرسو فيلمز أخوربس. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.